رحمه الله. أجيب لكم القصة من الأول ولا من الآخر؟ طب صلي. صلى الله عليه وسلم. أراد الإمام أحمد أن يتزوج، وكان له زوجتان، أم عبد الله، أم صالح دي الأولى، صالح، وأم عبد الله دي الثانية. لما أراد أن يتزوج الثانية أرسل ابنة عمه لتخطبها، فرجعت وقالت له هي طيبة ولكن لها أخت عوراء، فقال اذهبي واتركي السليمة واخطبي لي العوراء لكي لا ينكسر قلبها. اللهم أصلح قلوبنا. في ناس كده في الدنيا دي يا جماعة وظيفتهم جبر خواطر الناس، ربنا خلقهم لكده ان يجبر بخاطر المنكسرين. الشاهد فتزوج هذه العوراء، فلما كانت بعد سنة قالت يا ابن عم هل أنكرت شيئا؟ اتجوزها سنة وما زعلوش، بعد سنة بتقول له في حاجة زعلتك مني؟ فقال لا إلا أن نعلك تصر. يعني إيه؟ قال لها ما فيش حاجة مزعلاني بس الشبشب بيزيق، الشبشب اللي هي لابساه عامل له قلق في دماغه. عبادة الله تحتاج إلى قلوب صافية، ولذلك تجد أن أهل العبادة أهل الحال مع الله، أهل السكينة، أهل الإخبات، أهل الخشوع، أهل الطمأنينة، يبحث عن الأماكن الخالية الساكنة لكي يستطيع أن يجمع شمل قلبه ويناجي ربه. أنا خايف لا تتحروا بين عليهم وقفوا المراوح وسابوا لنا بس مروحة. طيب خلاص، أنا بحبكم في الله وما أحبش أنكم تتحروا، ولكن لما جددت النية لماذا جئت إلى المرج؟ جئت لأحدثكم عن علم الإيمان. كان في درس تاني متحضر بس هنطوي الورق ونتكلم كلام تاني مختلف عن علم الإيمان. علم الإيمان أيها الإخوة علم مختلف عن بعض العلوم الشرعية التي يتعلمها القوم الذين يتعلمون المصطلح الحديث وأصول الفقه واللغة ويتعلمون العقيدة والفروع وغير ذلك. علم المعاملة، علم معاملة العبد لربه، علم الإيمان اللي هو الصحابة قالوا عشنا، ده كلام جندب بن جنادة البجلي رضي الله عنه الصحابي، قال لقد عشنا برهة من الدهر يؤتى أحدنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. علم الإيمان اللي هو يا عم الحاج علم معاملة الله، معاملة العبد لربه. نحن نعامل ربنا جل جلاله بالقلوب قبل الحواس. المراد منك قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أهل المرج بيصلوا على النبي ولا لا؟ ما هو أنتوا المرج الجديدة فالحاجات النيو مش عارف أخبارها إيه، سوبر مرج، فيا ترى بتصلوا على النبي؟ طيب يا رب تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انا ظبطت واحد وما صلاش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. ان الله لا ينظر الى صوركم واجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. عشان كده الجملة اللي معايا التمن شهور اللي فاتوا، الجملة اللي أنا عايش معاها بقالي تمن شهور دلوقتي، أن رجلا سأل أحد السلف: ما أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله؟ قال: أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. يا ترى يا أخي، لما ربنا يطلع على قلبك دلوقتي، ماذا يرى الله في قلبك؟ يا ترى ربنا شايف ايه دلوقتي في قلبك؟ هل يجد ربك في قلبك شيئا يغضبه وانت تعلمه وتتركه؟ اين قلبك يا عبد الله؟ ماذا في قلبك يا عبد الله؟ هو ده الموضوع. الموضوع علم الإيمان، اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نزلت الأمانة. الأمانة هنا بمعنى الإيمان، كما قال الإمام النووي في شرح مسلم. الأمانة هنا في هذا الحديث بمعنى الإيمان. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. الإيمان نزل فين؟ في الجذر، في جذور القلب، نزلت في الجذور. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. ثم تفيد إيه؟ الترتيب والتراخي، ترتيب مع التراخي. ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. للأسف الشديد في زمننا الإخوة عكسوا القضية، تعلموا القرآن والسنة قبل أن يتعلموا الإيمان، قبل أن يتعلم كيف يخلص بدأ يتعلم أصول فقه فانتفخ، قبل أن يتعلم كيف يخبت، كيف يخشع، كيف يطمئن، بدأ يتعلم حاجات تانية فتكبر وأعجب. فأتيت البيوت من ظهورها. أننا إذا أردنا أن نأتي البيوت من أبوابها فلابد أن نأتي أعمال الإيمان والإسلام قبل أن ننتقل إلى مسألة الأخرى، وهي العلم والدعوة. هي دي حين تؤتى البيوت من أبوابها. إننا بحاجة إلى أن نتعلم في البداية علم الإيمان. علم الإيمان الذي هو علم العمل. عقيدتك أن الإيمان في عند أهل السنة: الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وإيه؟ وعمل. القول قولان: قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، وعمل القلب وعمل الجوارح، هو ده الإيمان. تاني: الإيمان قول وعمل. القول قولان والعمل عملان. القول قولان: قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان هو النطق بالإيمان. العمل عملان: عمل القلب الذي هو الحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والإنابة والمحب والخشية والتوكل والإخبات هذه العلوم علوم عبادات قلبية. عمرك حد علمك ازاي تحب ربنا؟ هي دي، هو ده علم الإيمان، انك تحب ربنا. عمرك اتعلمت ازاي تحبه؟ محتاج تتعلم ازاي تحبه، محتاج تعملها، تتعمل ازاي دي، تعمل حب. نتكلم كثير جدا عن الشوق، الشوق الى الله، وعمر ما حد علمك ازاي تشتاق. هو ده العلم المفقود، علم الايمان اللي يخلينا نبطل المراوح، علم الإيمان اللي يخليني لما أقعد وعشان أركز. هم قالوا إيه؟ أن رجلا كان يسهو في صلاته، ولازم نقول الحتة الغلط دي كررتها كتير بس أقولها تاني. إن يجي واحد ده نقدر عليه، ده لعمنا الشيخ أحمد البرعي رحمه الله ورضي عنه. عمنا الشيخ أحمد جم قالوا له أنا بسرح في الصلاة، فقال له يا ابني كلنا ذلك الرجل، ما يجرش حاجة ما يجرش حاجة، حاول حاول. الكلام ده غلط، لا مش كلنا ذلك الرجل، ما ينفعش تسرح في الصلاة. شوفوا علم الإيمان أهو دي بنتعلمها، بنتعلمها ازاي؟ الأحنف بن قيس رضي الله عنه الصحابي قيل له أو تسهو في صلاتك؟ بتسرح عامل حاجة؟ طيب نقول ايه سيدنا الأحنف بن قيس لما بيقولوا له أتسهو في صلاتك؟ قال يعني أفكر فيما يتلى علي. قيل لا، قال يعني في الدنيا؟ قالوا نعم. قال أعوذ بالله، والله لأن تختلف في الأسنة أحب إلي من أن يكون ذلك، أو شيء أحب إلي من الله حتى أفكر فيه. شوف نتعلمها إزاي. الواد السني ده حبيب جديد متجوز، قاعد مع مراته أم سرح كده، مراته تقول له سرحان في إيه؟ سرحان في ايه وانت قاعد معايا؟ سرحان في مين؟ فانت وانت تقد بين يدي الله، ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته، تبقى الله ينصب وجهه لوجهك وانت تلتفت عنه وتفكر في غيره، ويلك كيف تجد ان تفعل، كيف يواتيك قلبك أن تفعل؟ هذه القلوب المريضة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، أحسن يعملون عقوبات اقتصادية ولا يفرضوا علينا وصايا دولية. يا عم خايف من إيه؟ معنا الله. بس متى يكون الله معنا؟ حين نكون معه. متى يكون الله لنا؟ حين نكون له. ولكن إن كان حال الأمة اليوم بهذه الطريقة فكيف نطمع أن يكون الله معنا؟ علم الإيمان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه نزل في جذر قلوب الرجال. لذلك علم الإيمان عم الحاج هو القواعد الخرسانية المسلحة التي يبنى عليها الإيمان. لذلك اللي بيبني على وش الأرض أبدا لا يدوم بنيانه ولا يعلو بنيانه، وإنما سيسقط بنيان إيمانه أمام أول فتنة سراء أو ضراء. قلوبه ترتجف عند لمعان الذهب أو لمعان السيوف، أول ما واحدة تبص له يقع فتن، أول ما الفلوس تجري في إيده شوية يقع فتن، أول ما يسمع إن أمن الدولة رجعوا تاني هيحلق دانه. أي فتنة سراء أو ضراء يضيع. أما الذين أسسوا إيمانهم، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خيرا أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. شاهد يا إخوة أن علم الإيمان، الإيمان قولان، قول وعمل. القول قولان، قول القلب هو اعتقاده إنك تعتقد، وقول اللسان هو النطق، وعملان، عمل القلب اللي هو الحب والخوف والرجاء. نتعلم حب، نتعلم خوف، نتعلم رجاء، نتعلم، تتعلم إخلاص، كيف تخلص لله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل أحيانا يشوبها حظ نفس، وذلك لأن هذا المريض لما يبقى واحد مريض أي شوية هوى يتعبوه، هوى أرأيت من اتخذ إلهه هو الهوى ده مش الهوى. لما يبقى مريض القلب أي يما يدخل على عمله هوى يضيع إيمانه. لذلك لما بقول له أنت، أنا عايز أعرف أنت لابس طاقية خضرة ليه؟ أنت لابس غطرة ليه؟ بجد أنا بسأل بجد، ليه؟ نيتك في كده إيه؟ ماذا تريد بهذا؟ هي دي القضية. أنني حين أنوي إن أنا لابس لأتزين، قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنا جاي بتزين لله. قال ابن عباس إن أحق من تزين له هو الله. طب بالله عليك أنت بتتزين ولا عشان تعجب البنات؟ الهوى. أنت قالع رأسك ليه؟ مش لابس طاقية ليه؟ السنة أن تغطي رأسك. لم يرى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حاسر رأسك. واحد من السنية الشباب الحلو الجميل الأمامير دول قال يا شيخ انت بتتكلم في فروع الفروع، طاقية ايه وغطاء رأس ايه، احنا عايزين ندخل مجلس الشعب. قلت له معلش اصلا انا عايز ادخل الجنة، الموضوع مختلف. وهذه الأشياء التي تعدها أنت فروع الفروع هي التي نسميها الحظوظ، حظ النفس الذي يفسد الإخلاص. حظ النفس إن يبقى أعمالي في معاملتي مع الله أنك تجدني أتعامل على مرادي من الله لا على مراد الله مني. هي دي، مش لابس طاقية عشان الطاقية هتطير شعره وبعد كده يبقى أصلع وما يعجبش النسوان. لابس، هي دي حظوظ، حظ النفس. عشان كده ابن الجوزي قال وهذه المسائل تحتاج إلى إيه؟ من قاش فطنة، محتاجة من قاش. عارف المنقاش؟ ملقاط، من قاش فطنة، عشان لما تيجي تقابل ربنا جل جلاله يوم القيامة ويحاسبك. كنت لسه بقول له مراته قالت له انت ظالمني انا مظلومة، قلت له اديها حقها وطلقها. ليه كده؟ اصل انا عايز اجي يوم القيامة محدش يوقفني ويقول لي اديني حقي. عايز اجي يوم القيامة على فين؟ الجنة. عدل، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. آمين. اللي عايز يدخل الجنة بغير حساب ما يجيش الرجل ده يوقفني ويقول لنا ليه عندك 10 جنيه، طلعها، ما معيش عشرات، كل اللي معايا 200، ما معيش فكة، يقول لي حسناتك يا باشا. وأخطر حاجة عارف يا لنت يا اللي من غير طاقية هتحلق شعرك وتلبس طاقية إن شاء الله، ماشي بإذن الله، وأنا عايزك أنت عشان أنا بحبك في الله، ما تحلقش دقنك تاني، وعد والله ما تحلقها تاني، خلاص حلف قال والله ما احلقها تاني. كسبنا الرجل ده بالصلاة على النبي، وانا بحب من اول ما شفته من ساعة ما دخلت المسجد وانا حاسس انه رجل طيب، ربنا يكرمه. صلي على رسول بقى، صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بقول له ايه؟ انك انت يوم القيامة اخطر شيء، اخطر شيء على الاطلاق، ما تجيش يوم القيامة وانت غاري واحد يوقفك يقول لك انا ليه عندك 10 جنيه، طب ما فيش جنيهات النهاردة، يقول لك اديني 100 حسنة. يا عم 10 جنيه ما كانوش يفطروا عيالي؟ بتاخد بيهم 100 حسنة ايه بس؟ يقول لك هي كده، ما معكش 100 حسنة اديني 10 جنيه، ما معكش 10 جنيه اديني 100 حسنة، طب ما معيش حسنات. سهلة، من سيئاتي على دماغك، ويوميها ممكن تكون داخل الجنة بفرق حسنة فترجع تاني لجهنم. عارفين والله يا شباب، الواد الخنفس ابو تيشيرت ده كمان بقول له صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ايوه انت، اما تبص او انا اخاف منك بتبص لي، ايوه هو انت، صلى على الرسول، صلي صلى الله عليه وسلم. بقول له ان اخطر حاجة والله، وبحلف لكم بالله، والله بترعب قلبي من جوه، ان واحد يوقفني يوم القيامه ياخد مني حسن. عارف ليه؟ لان هي دي الحته اللي هنقولها بقى، اللي هي ايه؟ انك انت ممكن تيجي يوم القيامه وانت مصلي لله 60 سنة، 60 سنة صلاه، يعني واحد مات وهو عنده 70 سنة صلى وعنده 10 سنوات، 60 سنة صلاه، يصفصفوا على 20، لان كان في صلوات رياء مش محسوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فهو كان سرحان 90%، طلع من الصلاة بكم؟ 10%، فطيرت كمان 20 سنة، وشوية صلوات الوضوء ما كانش مظبوط، وشوية صلوات وراء إمام ببدعة، ضاعت طارت الصلاة في الآخر، صفصفوا 60 على كم؟ على 20. صاحبنا بقى عشان الراجل اللي فرحان بالإمامة، الإمام ده هو بتاعكم، لو بيصلي بيكم المغرب وفسدت الصلاة انتوا كم واحد؟ 1000 واحد، يتخصم من صلاته 1000 صلاة مغرب، كله هياخد منه. قال رسول الله الإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن، أتصلي إمام؟ تبت إلى الله. الإمام ضامن، أنا أقصد إيه؟ إنك أنت تيجي يوم القيامة تلاقي 20 سنة، اللي جاي عايز ياخد منك 100 حسنة، ده عايز ياخدهم من إيه؟ من أنظف شغل، من الحسنات المقبولة، من الحسنات النادرة، يعني دي أحسن حاجة عملتها في حياتي، والآخر هو يجي مش توجع دي؟ هتوجع. عشان كده بقول لك انك انت السنه عايز توصل للجنه بغير حساب، ما يبقاش في مظالم، ما يبقاش في مظالم. ازاي؟ لا مراتك يبقى لها عندك حاجه، ولا اولادك لهم عندك حاجه، ولا جيرانك لهم عندك حاجه، ولا الشغل صاحب الشغل ولا المدير له عندك حاجه، انت تعامل الله. مش هسلم من الناس دي كلها إلا إذا كنت مشغولا بالله لا بالخلق. لما بقى مشغول بربنا جل جلاله هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى ايه؟ علم معاملة العبد لربه، علم الإيمان. إن هؤلاء الناس لما قال الإمام أحمد لبشر الحافي كيف السلامة من الناس؟ أنا عايز الناس دي ما تتكلمش علي، أعمل إيه؟ كيف السلامة من الناس؟ قال أن تعطيهم مالك ولا تأخذ أموالهم، وأن تسبل لهم عرضك ولا تخوض في أعراضهم، وأن فقال له الإمام والله إنها لشديدة، قال وليتك تسلم، ويريد بعد كده تسلم من أذى الناس، مش هتسلم من أذى الناس. فلذلك الحل الوحيد للسلامة من الناس العزلة، اللي هي أن تخالط الناس في الخير وتعتزلهم في الشر وفضول المباحات. تخالط الناس في الخير، صلاة الجمعة وصلوات الجماعة والدروس والخير، تخالطهم في الخير وتعتزلهم في الحرام وفضول المباحات، في المعاصي وفضول المباحات، اللي هي النبي صلى عليه وصى بها من قال من نجا؟ قال أمسك عليك لسانك وإيه؟ أما تنساش دي الله يكرمك، أدام هتلتزم يبقى تعمل إيه؟ وليسعك بيتك، ادخل بيتك وقفل عليك، ربي زوجتك وعيالك، افتح مصحفك وقف صلي، ادعي وابكي، قرب من ربنا، اخشع واسجد، مالكش دعوة بالناس، مالكش دعوة بحد، لا تختلط بالناس، لا تنشغل بالناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه، وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله، من انشغل بنفسه عن الله. شوف الواد اللي بيصلي إمام ده، بيصلي إمام وهو بيقرأ قاعد يقول بقى الناس النهاردة اتظبطت بقى بالقراية، لو انشغل بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، أذن يعني أذن استمع وأنصت، ما استمع الله لشيء، ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فيبقى لو أنا انشغلت إن ربنا سمعني، يبقى مين ورايا تاني؟ أنا بس. قال الله فاذكروني أذكركم، يبقى لو أنا مشغول بالذكر وحاسس وأنا بذكر اسمك إيه عم الحاج؟ أم الحاج شوقي بيذكر ربنا، وحاسس وهو بيذكر ان ربنا في السماء في الملأ الاعلى، ربنا الله بيقول شوقي يذكرني، يموت فيها لو حس بدي فعلا، قلبه ينفجر يموت. الله او يا الله يذكرني، بس هي دي اللي محتاجه قلب صاحي، هي دي اللي بنقول عليها بقى عمل القلوب وعمل الجوارح. عمل القلوب الحب والإخبات والخشية، عمل القلوب الرجاء والخوف والتوكل واليقين، عمل القلوب الرضا والطمأنينة والإقبال، هو ده عمل القلوب، هو ده إجابة السؤال اللي بسألك عليه دايما، كيف حال قلوبكم مع الله؟ علم الإيمان عمل القلوب. انت النهاردة بتصلي الله أكبر وصلي 4 ركعات بتصلي، هذه عمل الجوارح، جوارح اللي هي ايديك ورجليك وعينيك ودماغك ووسطك وبطنك عمل الجوارح. في الصدق في الزكاة بتطلع بإيدك وفلوسك، في الحج بتسعى وتطوف، في الصيام بتمتنع، عمل الجوارح. لكن عمل القلوب هو الأخطر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ الكبير بتاعكم بقى إن شاء الله، هيدرس التحفه العراقيه، التحفه العراقيه الجزء الاولاني في مجلد السلوك في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه، التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه لشيخ الاسلام ابن تيميه. التحفه العراقيه بيقول ايه في البدايه اولها على طول؟ يقول: واعمال القلوب التي هي الحب والخوف والرجاء والتوكل والرضا وأمثالها واجبة على جميع الخلق كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج. فرض. يبقى حب ربنا فرض ولا سنة؟ فرض. التوكل على ربنا فرض ولا سنة؟ فرض. طب بالله عليك لو سألتك يعني ايه التوكل؟ تتوكل على ربنا ازاي؟ ازاي؟ كيف تتوكل على الله؟ وهو ده المطلب دلوقتي، ان الشيخ والمشايخ الكبار الدعاء اللي في المسجد هنا يظبطوا الصوت الاول وبعدين يدرسوا الكتاب ده. القضية مش ان انا اقرأ الكتاب، القضية ان الشباب في زماننا بقوا اعاجم مش فاهمين. يعني الولد ده لما بقول له التوكل يقول لي ايوة التوكل، توكلنا على الله. طب نتوكل على الله ازاي؟ هو ما يعرفش. انا عايز اعلمه كيف يتوكل على الله. كيف؟ ابن القيم يقول ايه؟ وهجيبها منين؟ يعني اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص في طلب العلم. اللهم إنا نسألك زيادة العلم. أجيبها منين دي؟ مطلوب حاجتين اتنين لكي يدرس هذا العلم، إن أنا أتعلم التوكل وأعمله وبعدين أدرسه. لكن هو لو مسك الكتاب كده وقرأ لا أنت فاهم ولا هو فاهم. لازم أتعلم التوكل وأعمله. ابن القيم بيقول إيه؟ والتوكل أمر ينتظم من مسألتين. أولا أن تفوض الأمر إلى الله، ثم أن ترضى بما قسم لك. يعني أنا دلوقتي عايز أحج، توكلنا على الله. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم لا تحرمنا من الحج يا رب. عايز أحج، أنا هتوكل على الله في أمر الحج. إزاي؟ أنا هسعى في الأسباب، بس أنا عارف إن الواد ده اسمك إيه اللي من غير طاقية أنت كمان؟ الواد محمد ده مش هو اللي هينفعني في التأشيرة. ده اللي هيجيب لي التأشيرة مين؟ الله. ومحمد ده إيه؟ ده خدام. ده هو مجرد سبب، ملوش علاقة، ما يقدرش على حاجة لا هو ولا أي حد في الدنيا. الواد عمرو ده قال لي مرة ايه؟ قال لي شوف، لو ربنا مش كاتبها لي لو انا من اهل مكة مش هحج. انتوا فهمتوا؟ فهو ده التوكل، ان انا ابقى عارف ان الامور في ايد مين؟ في ايد الله. ثم اذا قضى ان انا لم احج، المتوكل لا يغضب، لان انا مش توكلت عليه انه يعمل لي اللي انا عايزه، لا ده انا توكلت عليه انه يعمل لي اللي يرضيه. عشان كده لما كنا بنتكلم في الرضا قعدت سنتين اعلم ولادي نفسك في ايه؟ ايه هي اقصى امالك؟ اشهى شيء عندك ايه؟ الله، إن ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ بس. يقول لي لا، أنا عايز ربنا يرضى عني ويجوزني. أقول له غلط. أنا عايز ربنا يرضى عني وبس. يقول صح، ما هو لو رضي عني هيجوزني، برضه غلط. لو رضي عنك هيرضيك، مش شرط يجوزك. هيرضيه. بقول له كده، الله يرحمه الدكتور محمود، الأحب إليك أن تشفى أو أن تموت. قال لا أشفى، كان مريض، واحد مريض. بقول له الأحب إليك أنك تشفى ولا تموت؟ قال لا أن أشفى. قلت له غلط، قل الأحب إلي، الأحب إليه الذي يرضيه الذي يقدره. قلنا كثير قوي أن سيدنا أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، أقبل الناس عليه يقولون له ادعوا لي فيدعو لهم فيستجاب دعاؤه، فقيل له لو دعوت الله فرد عليك بصرك، كان أعمى عمي في آخر حياته، فقالوا له انت عمال تدعي ده ربنا يشفيه فيشفى، وإذا ربنا يغنيه فيغنى، وإذا ربنا يزوجه فيتزوج، ما تدعي لنفسك إن ربنا يرد عليك بصرك. قال يا بني قضاء الله أحب إلي من بصري. هي دي التوكل. لما نتعلم التوكل ده، لما نتعلم احنا بقى بأن دروس الرضا 100 درس النهاردة، بس ركناها على جنب وبنتكلم في علم المعاملة، بنتكلم في علم الإيمان الرضا. شوف بشير الطبري كان له مزرعة فيها 100 جاموس، في 100 عبد يرعونها، عنده 100 جاموسة، وكانت هذه الجواميس غالية جدا ثروة، فغارت الروم يوما على الجواميس فأخذتها، فأرسل إليه عبيده 100 عبد، أقبل علينا فقد أخذت الجواميس، فركب هو وولد له حتى وصل إلى هناك، فأقبل عليه العبيد 100 خدام بيجروا عبيد يقولون أوه يا سيدنا يا مولانا أخذت الجواميس أخذت الجواميس، وهم يبكون ويصيحون، فقال وأنتم أيضا اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله. فقال ابنه يا أباتي خيبتنا، خربت البيت، الجواميس اتخذت وحررت العبيد، يا أبتي خيبتنا. فقال اسكت، إن الله أحب أن يبتلي رضائي به فأحببت أن أزيده. قالوا ربنا بيمتحن أنا هرضى ولا لا؟ لا، ودول كمان بس أنت ترضى. هي دي القضية، لما تتعلم الرضا، لما تتعلم المعاني دي تعيش سعادة، تعيش الإيمان حقيقة، اللي هو أنا بقولك عليه دي بقى علم الإيمان. حين نتكلم عن علم الإيمان أيها الإخوة، اوعوا حد يفكر من كلامي ويفهم غلط إن أنا بقول مش مهم الفقه والعقيدة والتفسير والسيرة، غلط الكلام ده، لا لا لا لا، أنا بتكلم عن الأول والأولى ثم الذي يليه، بتكلم عن الأهم والمهم، تعلم الفقه والعقيدة والتفسير والسيرة ومصطلح الحديث ووصول الفقه واللغة من واجبات الشرع، فرض من فروض الكفايات، لكن أنا بقول الأهم في حق كل فرد منا، الأهم في حق كل فرد منا أن يتعلم هذا العلم، لأن هذا العلم واجب على جميع المسلمين، على كل الأفراد. يعني يجب عليك أنك تتعلم الإخلاص، كيف تخلص؟ يجب عليك انك تتعلم التوكل زي ما قلنا، الرضا، ان تتعلم اليقين، واجب فرض. ولما فات المسلمين هذا العلم دخلت الدنيا الى القلوب، وتوغل الشرك مع من يعرفون جيدا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يعرفونها ويحفظونها، بل وبعضهم يدرسها وهو يقع في الشرك في عبادة نفسه وتأليه هواه والتوكل على غير الله. هذه هي القضية. لذلك علم المعاملة هذا أو علم الإيمان، أن تبدأ بهذا التعلم علم الإيمان، تبدأ تطبق. كان سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول من أصبح منكم اليوم صائما، من أطعم منكم اليوم مسكينا، من عاد اليوم مريضا، من شيع اليوم جنازة. هو ده علم الإيمان، العمل، علم العمل. علم العمل، اولا ان تتعلم علم الايمان، اثنين ان تعمل به، ثلاثة ان تتعاهده، تتعاهده، لان الانسان يبتلى احيانا، وهذا اخطر ما يبتلى به اهل الدين، العجب والغرور، رؤية النفس، التعالي على الآخرين، هي دي أخطر ما يبتلى به أهل التدين. إنما سلكنا هذا الطريق لندخل الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب، إنما سلكنا هذا الطريق لنصل إلى الله لا لحظ أنفسنا. فاحذر أن تدخل النار بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، مثقال ذرة من كبر. يا ترى تقدر تحلف إن مفيش في قلبك مثقال ذرة من كبر؟ اللهم نق قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. عكس الكبر التواضع. قالوا حد التواضع، حد يعني وصفه، تعريف التواضع أن ترى أن كل من تقع عليه عينك خير منك، هو ده التواضع. إن أنا أشوف الرجل ده أقول له الرجل ده أحسن مني عند ربنا، والرجل ده أطيب مني، والرجل ده أخلاقه أحسن مني، والرجل ده قلبه أرق من قلبي، والرجل ده أقرب لربنا مني، والرجل ده. وكل ما بشوف واحد أقول يا أنا بس اللي وحش كده، يا رب استرني يا رب. لكن اللي يشوف التاني يقول ده جاهل، ده منافق، ده علماني. يا عم خليك في نفسك، يا عم صلح نفسك، يا عم شوف عيوبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه. القذاء الأشياء الصغيرة، شايف واحد يقول لك ده مش لابس طاقية، وده من محلق دقنه، وده لما تشوف نفسك انت جواك ايه، عندك بلاوي سودة متلتلة. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اللهم اشغلنا بإصلاح عيوبنا يا رب، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا عيونا غاضة عن الحرام يا حي يا قيوم. إخوتي، علم معاملة العبد لربه، علم الإيمان ينبني على أمرين: فعل الخيرات وترك المنكرات. ترك المعاصي، اللهم تب علينا يا رب، ترك المعاصي والذنوب يعتمد في علم الإيمان على أصلين، ركنان اثنان، ركنين اثنين. الركن الأول الأنفة من الذنوب والمعاصي. أهل الإيمان يأنفون، سبحان الله العظيم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما شرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام. صفوان بن المعطل يقول: والله ما مست يدي كتف امرأة لا تحل لي لا في جاهلية ولا في إسلام. شفت ازاي الأنفة، الأنفة من المعاصي. قالت هند: أو تزني الحرة؟ في واحد محترم يزني؟ مش ممكن، مش ممكن يقرف. ذلك بقول دايما ان اللي بيتفرجوا على افلام وحشه كده الموضوع هيطول معانا، وانا خايف تزهقوا مني صراحه. طب صلي. طيب بقول كيف يطيقون رؤيه هذه القذاره، قذاره قذاره، ولكن قلت أنه لا يعرف الطهارة إلا أهلها، الناس النظاف فقط هم الذين يأنفون من القذارة. عشان كده قلت إن الشباب اللي بيشوفوا حاجات وحشة على النت وفي التلفزيون لما يجي يتزوج بنت طيبة ما تنفعش معاه، فالخبيث لا ترضيه إلا خبيثة مثله. قال الله: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون. براءة الطيبات والطيبين على البراءة الأصلية، عمره ما شاف حاجة وحشة، لم يشاهد عورات ولا أفعال، فيرضيه الطيب ويبقى راضي وفي منتهى السعادة. لكن الخبيث لو جات له طيبة ما تنفعوش، ما ترضيش، ما تعرف، لأنها ما تعرفش طيبة نظيفة بريئة. عشان كده قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. توب وعليك بأعمال الإيمان. أعمال الإيمان تقوم على ساقين: فعل الخيرات وترك المنكرات. ترك المنكرات يكون أولا أنفة، اثنين خوفا من الله. يبقى لو الواحد ما هوش نظيف، نفسه مش نظيفة وتساوره وتراوينه دايما على فعل المنكرات، يخاف من ربنا. إن الله كان عليكم رقيبا. آخر كلام، قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإيه؟ واحذروا. واحذروا ايه؟ واحذروا ايه؟ قول يا عم الامام، كمل كمل. واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا، فان توليتم فانما على رسولنا البلاغ المبين. الله يقول لك انا بحذرك. مش عارف انت بيجي لنا نوم ازاي، والله يقول: ويحذركم الله نفسه. ربنا بيقول لك انا بحذرك مني، احذر. لا، والاشد اللي يرعبك مش عايزك تنام الليله دي. قال: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. شايف اللي جواك؟ هتقدر تضحك عليا وتخدعني وتقول لي والله ده أنا ما بتفوتش ليلة غير ما أقوم الليل، ده أنا والله مواظب على الاثنين. يا كذاب، اضحك عليا واخدعني وامكر بيا وهصدقك، لكن على ربنا مش هتقدر تمكر على ربنا ولا تقدر تخدع ربنا، ما تقدرش، لأنه شايف اللي جواك. يبقى إن لم تترك المعاصي أنفة فاتركها خوفا أن يبطش بك الجبار. إخوتي، لعله يكون لنا لقاء مرة أخرى في علم الإيمان لنتعلم مسألة واحدة. نريد أن نتعلم مسألة واحدة فقط، مثلا كيف يطمئن قلبك بذكر الله؟ إزاي؟ ربنا بيقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قول لا إله إلا الله. اطمئن قلبك. أنت ما تعرفش، ما تكذبش، أنت ما تعرفش أصلا يعني إيه طمأنينة القلب، يعني إيه اطمئن القلب، فمحتاج تتعلم يعني إيه طمأنينة القلب ويعني إيه الذكر وكيف يعمل الذكر. اللهم ارزقنا طمأنينة القلب، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه